حشاشتي سهمك مضى وعقبك علي ضاق الفاضة اللي حضب وصلك حظة اللي حضب وصلك حظة والما حظى لا والحظ لا والحظ لا يا الحظ بحشاشتي سهمك مضى وعقبك علي ضاق الفاضة اللي حضب وصلك حظة اللي حضب وصلك حظة والما حظى لا والحظ لا والحظ لا يا الحظ حظ اريد وعمره خسارة الغير شخصك ما يرى جفني معيم من الكارة جفني معيم من الكارة ما استلذ عقبك واغمض لا والحظ لا لا لا لا, لا يا الحظ حبوبي